هذه البلدة الذي يظهر على محياها بلدة سيدي خالد، يظهر على محياها حب السنة وحب الدين، ويظهر على وجوههم الحسن الاستقبال والكرم والإنفاق والجود. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ونرحب بشيخنا في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرزقه الأجر والثواب على ما تكبده من مشاق السفر، وأن يغدق علينا بما آتاه الله عز وجل من علم، وأن يجمعنا الله عز وجل به في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة مع الصالحين. فنحن إن شاء الله مستمعون، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب والاستماع وحسن الفهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من شيخنا. ونقول له: ولقد سمعنا بأوصاف لكم كملت، فسرنا ما سمعناه وأحيانا من قبل رؤيتكم، نلنا محبتكم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وليتقدم إمامنا مشكورا مأجورا غير مأمور. أسأل الله عز وجل أن يرزقه حسن البيان والتوفيق، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك مولاه. بارك الله فيكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة ومع هذه الوجوه النيرة. نحمده سبحانه تبارك وتعالى لأنه الذي تفضل بهذه النعم، فاشكروه على نعمه يزدكم جل وعلا. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكره سبحانه تبارك وتعالى إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. يكون بالقلب حيث أن العبد يعلم أن هذه المنن هي من الله وحده دون ما سواه. ولهذا قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نشكره سبحانه على نعمه العديدة وعلى آلائه الجسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله تعالى يقول كذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذه منته عليكم أن هداكم للإسلام وأن وفقكم لأن كنتم على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه وعلى طريقته. ومن تلك النعم الكثيرة التي حبان الله بها سبحانه أن مهد لنا هذا اللقاء وأن يسر لنا هذا الاجتماع في هذه البلدة التي نزورها لأول مرة. والشكر موصول إلى أصحاب الجمعية الذين يبذلون مع إخوانهم قصارى الجهد لحصول هذه الملتقيات وحصول هذا الاجتماع وحصول هذا الخير الذي نسأله سبحانه أن يكون في موازين الحسنات وأن يرفع لنا به سبحانه تبارك وتعالى الدرجات. وأيضا الشكر موصول إلى الجهات الأمنية التي مع الجهات المسؤولة يعني لها الفضل بعد الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى في إبرام هذه الدورات في كل مكان وحصول هذه الملتقيات النافعة التي يرتبط فيها الناس بكتاب الله وبسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. في خضم هذه التقلبات وفي خضم هذه الفتن العظيمة التي تجتاح أمتنا والتي تزعزع كيانها والتي أحسن الله إليكم جعلت من كان حليما حيرانا سبحان ربي العظيم، فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها العبد الموحد يصبح فيها الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، كما قد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في كلامه العظيم عليه الصلاة والسلام وهو يخط لهذه الأمة سبيل الأمن والأمان وطريق السلامة والنجاة في غير ما كلام عليه الصلاة والسلام، معلم البشرية الخير الذي جاء بهذا الإسلام والبشارة والنذارة. لم ينسى عليه الصلاة والسلام أن يحذر أمته من فتن متلاحقة وشرور عظيمة تكون في أمته صلى الله عليه وسلم، بينها بما لا مجال فيه للشك والارتياب، وعينها صلى الله عليه وسلم وكأنه يرسمها لك الآن وهو يدلك على الفتن الحاصلة، يرسم لك من خلالها سبيل النجاة الذي هو الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يكون ذلك على منهج الأولين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن كان على طريقتهم إلى يوم الدين. ولهذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رسما يقرب لهم من خلاله المفهوم صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. ثم جعل يرسم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله خطوطا فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبحان الله، السبيل الأول وهو الأطول وهو المستقيم الذي من سلكه نجا على الرغم من طوله وعلى الرغم مما فيه من عقبات تكتنفه إلا أنه السبيل الأوحد إلى الله عز وجل سبحانه، بخلاف من حرف يمينا وشمالا، وهي وإن كانت سبل قصيرة، وهي وإن كانت سبل يظن السالك الذي يسلكها أنها توصله إلى مقصوده وإلى غايته بأقصر مدة، إلا أنها تضله عن سواء السبيل. ولهذا قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهي سبل الشهوات والشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الصراط المستقيم ما هو إلا أن تلزم شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. وملازمة العبد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون على سبيل الأولين. فكم من قائل في الناس: أنا على الكتاب والسنة، لكنه ضل عن سواء السبيل لأنه ما كان على ما كان عليه الأولون من الصحابة ومن سار على منهاجهم وطريقتهم، أحسن الله إليكم. حتى إن السنة النبوية دلت على هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي. متى قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن بين الداء الذي سيكون في هذه الأمة، بعد أن بين صلى الله عليه وسلم الشر الذي سيسري في جسد هذه الأمة، أحسن الله إليكم، ليضعفها. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإنك لتعاين هذا الاختلاف والافتراق، أحسن الله إليك. الدواء النافع يرسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه لك عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. في الحديث الآخر، حديث الافتراق، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الافتراق حاصل في هذه الأمة ولا بد، كما حصل في الأولين. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها هالكة. ثم قال: إلا واحدة كلها هالكة، لبيان الداء الذي ينخر في جسد هذه الأمة، الداء الذي يعمل على زعزعة كيان هذه الأمة. إلا واحدة هي بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة. ثم قال: ما أنا عليه اليوم. ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، لم يسكت صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر في ظاهره يكفي. ما أنا عليه اليوم من دين، والناس كلهم يقولون، وسواء سألت الروافض أو الخوارج، نحن على الكتاب والسنة، ولكن الفيصل بيننا وبينهم، الفيصل بين المتبع والمبتدع، بين الثابت على المنهج والمنحرف عنه، أن نكون على سبيل الأولين من الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم واقتدى بهم، أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم. ثم قال: وأصحابي. وأصحابي، هذا النص النبوي هو بمثابة التفسير لآية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل كيف قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الإنسان قد يخالف السنة عن طريق الاجتهاد، ما يقصد المخالفة، لكن هذا تبين له الشرع وظهر له الأمر ثم عاند وكابر وخالف. ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع سبيل غير المؤمنين مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التلازم بين هذين الجملتين أحسن الله إليك وهذين الكلمتين. ولهذا علينا لزاما أن نجتهد غاية الاجتهاد في ملازمة السنة، وأن نكون على متنها، وأن نكون على سفينتها أحسن الله إليكم، كما قال مالك المبجل إمام السنة في زمانه: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والعياذ بالله. انظر إلى هذه السنة العظيمة التي تمثل دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من لزم هذه السنة نجا، وبخاصة في زمن الفتن وتلاطم أمواجها وعدم ظهور الحق وخفائه أحسن الله إليك. يسلمك الله عز وجل. لماذا؟ لأن ركبت هذه السفينة التي تشق هذه الأمواج المتلاطمة، فهي كسفينة نوح في المقاومة، هي كسفينة نوح في نوعية من ركب هذه السفينة من نوح عليه السلام ومن آمن برسالته ودعوته، هي كسفينة نوح عليه السلام في صلابتها وقوتها ورسالتها أحسن الله إليكم. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والعياذ بالله. اختار إخوانكم لهذا المجلس موضوعا وعنوانا: آليات محاربة البدع والانحراف، الذي يعني اختصرناه في عنوان إذا تدبرناه وتأملناه وجد أنه يدل على هذه النتيجة ويؤدي إليها أحسن الله إليكم. فمن آليات محاربة البدع والانحراف: تربية النشأ على عقيدة التوحيد وعلى ما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشباب هو طاقة الأمة، يمثل الشباب بالنسبة لهذه الأمة ما يزيد عن 60%، وكل الجبهات التي تقصد محاربة هذه الأمة إنما تستهدف بالدرجة الأولى والأخص فئة الشباب. إذا جئت إلى الملاحدة قصدوا هذه الفئة عن طريق مخططات كانت منهم قنوات فضائية، شرور وسموم تبث. إذا جئت إلى أهل البدع كالخوارج والروافض وغير هؤلاء وجدت أنهم يستهدفون بخاصة، الأمة كلها مستهدفة لكن بخاصة هذه الفئة من الشباب. وإذا جئت إلى أهل الكفر وجدتهم مثل ذلك يستهدفون هذه الفئة من الشباب التي هي خزان هذه الأمة، والتي هي ذهبها، والتي هذه الشباب التي هي أحسن الله إليكم قوتها. الشباب أحسن الله إليكم هم القوة الدافعة لهذه الأمة، وهم حملة المشعل، بصلاحهم صلاح الأمة وبفسادهم فساد الأمة. ولهذا انظر أحسن الله إليك إلى الشباب ساعة صلاحهم إلى ما يكون منهم من خير عظيم، من أقوال طيبة وأعمال صالحة وتصرفات مستقيمة. انظر إلى فضلهم على الأمة بعد الله عز وجل سبحانه، مما يكون منهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وزرع الفضيلة واجتثاث الرذيلة. ثم انظر إليهم ساعة أن صاروا إلى حمأة الرذيلة، وأن صاروا إلى الفتن والشهوات وسائل المغريات. انظر إليهم ساعة أن يكون الواحد منهم مدخنا أو يتناول الخمر أو يصنع ما يصنع مما تمجه هذه الشريعة، هل هو ذلك العنصر المفيد في هذه الأمة أم أنه عبء على هذه الأمة ويؤدي إلى دمار فيها؟ انظروا يا رعاكم الله إلى الصلاح وما يؤدي إليه، ثم انظروا إلى هذا الفساد وما يقود إليه. فقلت شباب هذه الأمة هم أساس هذا المجتمع أحسن الله ليكم، وهم الجواهر الثمينة، وهم ذهبها، وهم عزتها أحسن الله ليكم. بصلاحهم صلاح الأمة أحسن الله ليكم، هم قلبها النابض أحسن الله ليكم. فهم بحاجة ماسة إلى أن ينشأوا على عقيدة التوحيد، حتى يثبتوا على المبادئ، حتى لا تزلزلهم الفتن أحسن الله ليكم، حتى لا تهزهم الأراجيف، هكذا أحسن الله ليكم. بحاجة إلى أن ينشأوا على عقيدة صافية وعلى منهج وضاء، بحاجة إلى أن ينشأوا أحسن الله ليكم على إخلاص الدين لله عز وجل وحسن المتابعة للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة إذا أحبت سلامتها، وإذا أحبت نجاتها، وإذا أحبت عصمتها من هؤلاء المناوئين والشانئين والمخالفين المبغضين لهذه الأمة ولهذا الدين أحسن الله إليكم. سهام تنال جسد هذه الأمة في كل وقت وحين. انظروا يا رعاكم الله، قنوات هدامة تبث شرا وسما في هذه الأمة، قنوات كفرية، قنوات إلحادية، قنوات الفسق والمجون، قنوات الدعارة والعري والتكشف، قنوات شيعية خبيثة ماكرة تبث سما في هذه الأمة، قنوات تكفيرية، قنوات إخبارية تحريضية تحرض على أمتنا الجزائر، تريد لهذه الأمة أن ترجع إلى عشرية مضت. سبحان ربي العظيم، تريد من جزائرنا الحبيب أن يرجع إلى ما كان عليه من قبل، وأن يكون كسورية وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين. وهؤلاء يبثون هذه السموم والشرور، وللأسف الشديد بعض شبابنا عوض أن يجتمع مع العلماء وأن يكون مع الفضلاء الذين أساسهم واحد ما تبدل ولا تغير. لماذا؟ لأنهم تحصنوا بالعلم الشرعي، تحصنوا بمنهاج النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي صار كالحصن المنيع والدرع القوي الذي يمنعهم من الانجراف وراء هذه الفتن الكثيرة أحسن الله إليكم. صار بعض الشباب ما يأخذ فهمه ولا علمه عن هؤلاء العلماء، صار بعض الشباب للأسف الشديد إنما يأخذ علمه من هذه القنوات التي ماذا تصنع بهؤلاء؟ يعني تهز نفوسهم وكيانهم باسم الإسلام، باسم العزة للدين. وهكذا أحسن الله إليكم، حتى خرج فئام من الشباب على ولاة الأمور فسفكت الدماء المعصومة، سبحان ربي العظيم. وصار بعض هؤلاء الشباب عوض أن يجتمع مع العلماء صار يجتمع مع من؟ مع أشباه العلماء، سبحان الله، ممن لم يكن له أساس واضح، فهو في زمن القمع يأخذ سبيلا معينة، وفي زمن هذه الفوضى أحسن الله إليكم تغير أساسه، فلا أساس له في الأصل. والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء صدقا وعدلا ما زالوا من أمد بعيد ينهون عن الخروج على الولاة، ما زالوا ينهون الأمة عن الخروج على الولاة، وينهون عن سفك الدماء المعصومة، وينهون عن هذه المظاهرات وهذه المسيرات وغيرها من الأمور لمآلاتها الفاسدة أحسن الله إليكم وسوء عاقبتها على هذه الأمة. ما تبدلوا ولا تغيروا أحسن الله إليكم. فاشكروا يا رعاكم الله ربكم سبحانه على أن أوجد فيكم هؤلاء الأشاوز، شموس الهدى ومصابيح الدجى أحسن الله إليكم، الذين يثبتون هذه الأمة على الخير، ما يزجون بها إلى فوهة بركان أحسن الله إليكم. نحن بحاجة إلى أن نمتن صلة شبابنا وأولادنا بهذه العقيدة الوضاءة وهذا المنهج الصافي الذي جاءت به هذه الشريعة. نحن بحاجة ماسة إلى أن نثبت شبابنا على الأصل العظيم. وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كانت هذه طريقته حتى قبيل ميلاد الرجل أحسن الله إليكم، بل عند عقد القران وبعد الاجتماع الزوج مع زوجه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على أن سبيل الصلاح إنما يكون بصلة العبد بربه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله يأتي بدعاء مبارك طيب، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، سبحان ربي العظيم. حرص منه صلى الله عليه وسلم على سلامة الأمة وعلى سلامة أفرادها، الذي مؤداه إلى سلامة مجتمعاتها. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن قال، وهذا على سبيل المثال، لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، ألا أعلمك؟ احفظ الله يحفظك، عقيدة. احفظ الله تجده تجاهك، عقيدة. إذا سألت فاسأل الله، عقيدة. إذا استعنت فاستعين بالله، عقيدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، سبحان ربي العظيم. يعلمه العقيدة مع أنه حدث غلام قد لا يفهم هذه المعاني، قد لا تستقيم هذه المعاني بداية في قلبه وفي مخيلته أحسن الله إليكم، لكن حفظها وصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار معلما لهذه الوصية وهذه العقيدة ناقلا إياها إلى الناس. ولهذا من فضل الرب العظيم علينا جميعا أن اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الكرام الذين جعلهم الله تعالى وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، هم نقلة دينه صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وغرس فيهم القيم صلى الله عليه وسلم، وغرس فيهم صلى الله عليه وسلم الخير كله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا دعاة إلى الله عز وجل، نقلوا الهداية إلى الغير. فلما كبر رضي الله عنه وأرضاه صار يعلم هذه العقيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس، احفظ الله يحفظك. بعض الناس يقول: دعونا من هذا، إنكم تفتنون الناس، تدورون في حلقة مفرغة، التوحيد التوحيد، علموا الناس الوضوء والصلاة. نحن نعلمهم الوضوء والصلاة بمنأى ومعزل عن تربية الناس على العقيدة. لا قيمة للصلاة ولا قيمة للوضوء إذا فسدت عقيدة المرء، سبحان ربي العظيم، وفسد توحيده أحسن الله إليكم. فالتوحيد هو الأساس، هو تلك الشجرة العظيمة التي تؤتي أكلها وثمارها وخيرها في كل وقت وحين. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، سبحان ربي العظيم. إذا صحت عقيدتك وسلم توحيدك سلمت سائر أعمالك إن شاء الله تعالى، على تفاوت بين الناس، على قدر إخلاصك ومتابعتك للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم تسمو منك الأعمال ويكون فيها السناء، ويرفع الله سبحانه تبارك وتعالى لك الدرجات. تأملوا أحسن الله إليكم. إذن نحن ما ندور في حلقة مفرغة، نحن ثابتون على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي جاء إلا وكانت دعوته ترتكز أساسا على بيان العقيدة والتوحيد، ومن ذلك قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة الأوثان واعبدوا الله وحده سبحانه دون ما سواه. وهكذا أحسن الله لك من لدن نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سائر الأنبياء إلى إبراهيم عليه السلام، إلى موسى عليه السلام، إلى عيسى عليه السلام، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ظل الأساس واحدا، ما تغير ولا تبدل أحسن الله ليكم. لماذا؟ لأن الأمة إذا ثبتت على هذا الأصل العظيم قلت لم تؤثر فيها هذه الأراجيف ولا هذه الفتن ولا قوة الأعداء ولا أحسن الله إليك. وتأمل كذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء بدعوة الناس إلى توحيد الرب سبحانه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا صار الناس يجتمعون مع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذا الإسلام. تأمل، وظل النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن من بداية دعوته إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هل تغير الأساس؟ هل بدل النبي صلى الله عليه وسلم وغير؟ لا، ظل الأساس الدعوي واحدا، سبحان الله لم يتغير. ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته 5 أيام قبل موته صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، يدلك هذا دلالة واضحة على أنه الأساس الأول والأخير لكل الدعوات، فمن لم يكن هذا أساسه فلا قيمة لدعوته، ومن كان هذا أساسه أحسن الله إليكم فستثمر هذه الدعوة ولو بعد حين. ولهذا قلت الناس يستعجلون قطف الثمار، ولهذا أخذوا في مسلكهم إلى الله عز وجل وتحقيق الغاية المنشودة وهي إقامة حكم الله عز وجل في الأرض هذه السبل التي هي سبل الشياطين ما توصلهم إلى المقصود. أساس هؤلاء، تأمل الوسائل لها، الأساس الدعوي عند هؤلاء الغاية تبرر الوسيلة، سبحان الله. والأساس الدعوي عند أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحق أن الوسائل لها حكم المقاصد، فكما أن المقصد ينبغي أن يكون قد دل عليه الشرع وجاء به، فكذلك الوسيلة التي تقود إليه ينبغي أن يكون قد دل عليها الشرع أحسن الله إليكم. فليس من ديننا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة شيطانية لا علاقة لها بشريعة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل ديننا نتعاون فيما اتفقنا عليه ولنرد ما اختلفنا فيه إلى الله، فحكمه إلى الله تعالى، إلى الكتاب والسنة، فالذي نختلف فيه نرجع به إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالحق واحد لا يتعدد أحسن الله إليكم. إذن الأساس التوحيد. من الأمثلة على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي بأم سلمة، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صحف الطعام، أي قصعة من طعام، فجعل عمر بن أبي سلمة يعني يده تطيش في هذه القصعة، يأكل من هنا وهناك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام، سم الله، كل بيمينك ومما يليك، بسم الله، أي الأصل في مبدأ الأعمال أنها بسم الله وتوفيقه وإعانته سبحانه جل وعز. هكذا أثر ابن عباس، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد علمه أبوه، سبحان الله. إذا يعني جعلت في هذا الابن الأخلاق الطيبة والعقائد الزكية نشأ إن شاء الله تعالى على ما قد عوده أبوه، سالم في عقيدته ومنهجه وطريقته، ما تؤثر فيه هذه السهام المسمومة أحسن الله إليكم. ومن تلك الأمثلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، سبحان الله. قال: قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لكن انظر كيف يعلم معاذ بن جبل وسائر الصحابة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى وحده دون ما سواه، وأن تصرف هذه العبادات كلها لله سبحانه تبارك وتعالى. فنحن إذن بحاجة ماسة إلى أن ننشئ هؤلاء الفتيان، وأن نمكن هؤلاء الشباب من العلم بهذه العقيدة الوضاءة التي إذا كانت أساسا لهذه القلوب وأساسا لهذه الأعمال ظهرت ثمارها وصلاحها، أحسن الله إليكم. لماذا المقصود بالذات الشباب والناشئة؟ لأنهم بعبارة بسيطة كما قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يدوم هذا التعليم ويبقى، أحسن الله إليك. لماذا الشباب؟ أحسن الله إليك، لأنهم كالصفحة البيضاء لا يظهر لك فيها إلا ما كان منك، أحسن الله إليك، سواء من خط أو تعليم. لماذا الشباب؟ أحسن الله إليكم، لأن الشباب عادة والصغار عادة ليست له هموم ولا غموم ولا أشغال ولا اشتغال بأي شيء، وإنما يتهيأ تهيئا كليا لما تبثه فيه. ولهذا ينبغي أن تكون عنايتنا بالناشئة، أحسن الله إليكم. إذن نؤكد على هذا المعنى، أحسن الله إليكم، أهمية تربية النشء والشباب على العقيدة الصحيحة وتوحيد الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. تظهر لك هذه الأهمية من خلال محطتين بعناصر كثيرة. أما عن المحطة الأولى فهي الدوافع. ما هي الدوافع التي تجعلنا نعتني بتربية الناشئة على توحيد الرب الكريم والعقيدة الصحيحة؟ ما هي الدوافع؟ هي دوافع كثيرة. ثم أيضا يا تظهر لك أهمية تنشئة الشباب على العقيدة الصحيحة وتوحيد الرب الكريم من حيث النتائج. النتائج التي تعود ثمارها وخيراتها وبركاتها على الفرد نفسه وعلى الجماعة، بل وعلى الأمة، أحسن الله إليكم، بل وعلى الأمة جمعاء. فنبدأ بالدوافع التي تجعلنا نعتني ونهتم بتربية الناشئة على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك، أحسن الله إليكم، أننا بهذه الرعاية والعناية نقتفي أثر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا دافع يدفعك تتشبه بالكرام، فإن التشبه كما قيل بالكرام فلاح. أنبياء الله هذه دعوتهم مع أولادهم، أهل الصلاح من سائر الأمم هذه دعوتهم مع أولادهم. نوح عليه السلام ألم يقل لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟ سبحان الله، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما زال مشفقا بابنه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سبحان الله، مع أنه إلى آخر لحظة يعاند ويكابر، ومع ذلك ظل معه نوح عليه السلام يمد له يد الخير حتى يركب هذه السفينة، لأن من ركبها نجا، أحسن الله إليكم، فأبى إلا أن يكفر به سبحانه تبارك وتعالى. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى في حقه وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، الله أكبر، وأنتم مسلمون، أي الدين الذي جاء به أنبياء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد الإسلام. فانظر إلى وصيته لبنيه، بل ما زال إبراهيم عليه السلام وهو خليل ربنا سبحانه يخاف على نفسه من عبادة الأوثان والأصنام، ويخاف على بنيه صلوات ربي وسلامه عليه. من يذكرنا بآية من كتاب الله عز وجل دلت على هذا؟ نعم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى. ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم؟ سبحان الله. فانظر كيف يتوسل بالرب العظيم ويكثر من دعائه سبحانه على أن يسلمه ويسلم بنيه. لا إله إلا الله، تأملوا. وهذا لقمان الحكيم الذي كانت أولى وصاياه لولده أحسن الله إليك ملازمة التوحيد والبعد عن الشرك. والآية أحسن الله إليكم، يقول الله عز وجل فيها واحد بره. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم، أعظم الظلم على الإطلاق، أعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى الإشراك بالله تعالى. فانظر إلى وصاياهم الطيبة. من الدوافع كذلك مما يدلك على أهمية تنشئة الأولاد على التوحيد، من الدوافع مشاكلة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبرت عن طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في أمثلة ثلاثة. فيما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة، وفيما جاء في حديث معاذ بن جبل. انظر كيف كانت رعايته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناشئة، سبحان ربي العظيم. فمن باب الدوافع كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من دعوة صلى الله عليه وسلم. كانت دعوته للكبار مع الكفار، يثبت أمته صلى الله عليه وسلم، وينشئ الأولاد على عقيدة زكية ومنهج مبارك طيب وضاء. ومما يدلك على أهمية تنشئة وتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد، أن تعلم أن تعليم العقيدة هي رأس الأمر. تعليم العقيدة هي رأس الأمر، هي الأساس الذي بثباته وحصوله سلامة سائر الأعمال، وبالابتعاد عنه والبعد عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضياع العبادة. وتأمل إلى حال الناس اليوم، بعضهم عقائد كفرية من دعاء غير الله تعالى تنفع صلاة وصيام وطاعة وقربة، بعضهم يتوسل بالمقبور، بعضهم يستغيث بالجن، وبعضهم يصنع وبعضهم يفعل. هذه عقيدة عند الناس، لكن هل سلم هذا الأساس؟ ما سلم. وبالتالي لا قيمة لسائر الأعمال التي مبتناها على العقيدة أحسن الله إليكم، بسلامتها سلامة الأعمال، وبفسادها فساد الأعمال أحسن الله إليكم. ومما يدل على أهمية العقيدة في تنشئة الأبناء أحسن الله إليكم، ما نراه من إهمال فظيع لكثير من الأولياء لأولادهم، إهمال فظيع يا جماعة. هذا دافع يحفزنا على تدارك الأمور. بعض الناس يغفل تعليم هذه المسائل الأبناء، فالابن يتعلم كل شيء، يتعلم الكاراتيه، يتعلم في المدرسة، يتعلم كذا، لكنه ما يتعلم مسائل العقيدة، ما يتعلم ما يثبت به ويثبته عند الأزمات وحصول الفتن، سبحان ربي العظيم. ولهذا بعض الناس لأجل أنه أهمل في صغره ذهب إلى روسية فجاءنا بالإلحاد، سبحان ربي العظيم. ذهبت العقيدة، جاءنا بالإلحاد. وبعض الناس أحسن الله إليكم لأجل أنه لم ينشأ تنشئ الحميدة ولم يربى التربية الصحيحة صار عاقا لوالديه، سبحان الله، وبالا عليه. ورحمة الله على ابن القيم رحمه الله يقول: فمن أهمل تربية أو تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاءهم فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم، تأملوا، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده في العقوق فقال: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ذكره رحمه الله تعالى في كتابه التحفة. تأملوا أحسن الله إليك، تحفة المودود. إذن تأملوا أحسن الله إليكم، لما أهملت كانت الثمار يانعة عظيمة، أم كانت الثمار فساد على فساد، أحسن الله، عقوق على عقوق، نسأل الله السلامة والعافية. مما يدل على أهمية تربية النشأ على العقيدة والتوحيد كثرة هذه البرامج الموجهة والصم العظيم الموجه إلى جسد أمتنا، دافع يدفعنا إلى رعاية الشباب وإلى تنشئتهم على العقيدة الصحيح. انظر على أبسط المستويات، رسوم متحركة تعلم ماذا؟ تبث في شبابنا وصغارنا ماذا؟ عقائد فاسدة، كوجود آلهة وتعدد الآلهة، يعني أمور عظيمة تفسد أخلاق شبابنا. حتى سبحان ربي العظيم، نقل لي بعضهم يدرس في الابتدائية ما كان من تلميذ، ما نذكر هذا لأن المجلس، لكن سبحان ربي العظيم، يعني على هذا المستوى المتقدم في السن يفعل التلميذ هذا، من أين جاء بهذا؟ عن طريق هذه الرسوم المتحركة. ثم بعدها انظر إلى هذه القنوات الإفسادية، سواء قنوات عقدية تفسد عقائد الناس، قنوات تنصيرية، قنوات تدعو إلى عقائد فاسدة، قنوات تبث شرا وسما. في يوم من الأيام أضبط الأخ نتاعي التلفاز نتاعه على برامج إسلامية، ثم قال لي: روح تشوف البرامج هذه، بارك الله فيك. وسبحان الله أضبط القناة الأولى، قناة إسلام تي في أو مسلم تي في هذه، فإذا بخطيب يخطب في الناس: وأشهد أن محمد رسول الله وأن أحمد بن مرزا القدياني نبي الله. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، ضلال، كفر يبث في يعني هذه القنوات، نبي بعد نبي، هذا دجال، يا سبحان الله. فانظر كيف يستهوي هؤلاء الأمة، وكيف يصل هؤلاء إلى يعني تخدير هذه الأمة وإلى السيطرة على هذه الأمة. مسلم تيفي، أي إسلام في هذه العقيدة؟ أي إسلام في هذا الدين الذي يعتقد مجيء نبي بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان ربي العظيم. قنوات شيعية ماكرة، سواء كانت رسوم متحركة، سواء كانت أحسن الله إليكم قنوات إخبارية، كلها أحسن الله إليكم إما أن يكون الإعلان عن سب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى أجمعين، أو قنوات أخرى تدس السم في العسل. سبحان الله. اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى على الصحابة. من هم الصحابة الذين يترضى عنهم هؤلاء؟ 3 أو 5 أو 7 على الأكثر، أحسن الله ليكم، وهم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسمح لشبابنا الجلوس لهذه القنوات التي تبث هذه السموم، سواء كانت إخبارية أو غير ذلك. سبحان الله، بعضهم يقول: أنا أجلس لأنظر إلى هذا الباطل الذي يأتي من وراء هذه القنوات، لا إله إلا الله. كان أحمد وغيره رحمه الله إذا جاءه المبتدع يفعل هكذا، يقول لابنه: أسدد، ما تسمح لنفسك أن تستمع إلى وأن تسمع إلى هذا الهراء، وأن تسمع إلى هذا الباطل، وأن تسمع إلى هذه العقيدة الزيفاء، لأن الشبهات خطافة، إذا جاوزت الأذن حلت في القلب، أحسن الله إليكم. ولهذا كانوا يمنعون من سرد الشبهات حتى، أحسن الله إليكم، حتى لا يعلق بعضها في الآذان ثم يصل أثرها إلى هذه القلوب. فتأملوا، أحسن الله إليكم. إذن هذه القنوات تبث صما وشرا وفسادا وعريا والخنا وغير ذلك من الأمور، فمن باب الرعاية لهذه الأمة، نرعى شباب هذه الأمة ونزرع فيها في هذه الأمة الخير العظيم. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة كذلك، أحسن الله إليكم، الزخم الهائل من العقائد التي تأتي إلى هذه الأمة من أمور توارثها الناس. مثال، يكون جالس إنسان فيحلف برأس باباه ولا يحلف برأس يمه، هذه ما أخذناها من التلفاز ولا هذه القنوات، لكن هذه عقائد موروثة، يعني توارثها الناس جيل عن جيل. أو يحلف عبد القادر ولا عبد الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله، من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر أحسن الله إليك إلى هذه العقائد التي هي من أعظم المؤثرات السلبية في نهوض هذه الأمة وفي سلامة أفرادها وشعوبها وفي اجتماع كلمتها، أحسن الله إليكم، مؤثر عظيم يفتت كيان هذه الأمة ويشتت شملها، أحسن الله إليكم، سبحان الله. إذن عقائد سواء كانت تبث عبر هذه القنوات شرور أو توارثها الناس، هذا يدفعنا إلى حماية أبنائنا عبر ترسيخ هذه العقيدة الصحيحة وهذا المنهج الذي جاءنا به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدوافع التي تجعلنا نعتني بتعليم الشباب العقيدة والتوحيد ما صار في كثير من البرامج التعليمية عبر دراسات غير إسلامية، إنما استوردها الناس من هنا وهناك. تفيد هذه الدراسات أنه يمنع منعا باتا تعليم العقائد وما له تعلق بالله الناشئة، كما قال روسو في بعض ما يتدارسه الناس في الديار الإسلامية، كما نقل روسو يقول فلا يعلم الصبيان والأولاد ما تعلق بالله إلا إذا صاروا إلى سن 18 سنة. يقول تأملوا، نعم، ونقل عنه أن الطفل لا يعلم شيئا عن الله حتى يبلغ 18، لأن الطفل كما زعم لا يدرك هذه المعاني في هذا العمر، فما ينبغي أن نبقي الباب مفتوحا ولا الحبل على الغارب لتأتينا هذه الأفكار التي لا تتوافق مع جاء به النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك أيضا على أهمية تنشئة الأبناء والأطفال والشباب على عقيدة التوحيد ما بات محفوظا عن علمائنا من رعايتهم بهذا الأصل العظيم وعنايتهم بهذا المبدأ العظيم. هم يعلمون خطورة الأمر، وهم يعلمون أن الإهمال يؤدي إلى ضياع الأمة، ولذلك جعلوا يقولون هذه الكلمات في مصنفاتهم ومؤلفاتهم في بيان أن الطفل منذ نعومة أظافره عناية الوالد به وعناية المربي له، في بيان ما له تعلق بالله ابتداء ثم ما له تعلق بعبادته ثانيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. انظر أحسن الله إليك، إذا كان وقت نطق هؤلاء الشباب فلتكن العناية بتعليمهم لا إله إلا الله ما تدل عليه، محمد رسول الله وما تدل عليه، ثم ما له تعلق بالرب العظيم من أنه سبحانه يسمع ويرى، سبحانه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا نشأ الإبن على استحضار هذه المعاني وعلى قمة المراقبة سيكون صالحا إن شاء الله تعالى، ما يكذب على والده ولا يخون هذه الأمة ولا يجرئ عليها أعداء الله تعالى، وما يكون كالجرثوم الخبيث في تكفير الأمة والخروج على الولاة وغيرها من الشرور العظيمة أحسن الله إليكم. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى بعد مقدمة نتجاوزها إن شاء الله تبارك وتعالى، لما أرسل إليه بعضهم ليكتب إليهم يعني كتابة مفادها تعليم الآداب والعقائد وتعليم بعض المبادئ من أصول الفقه وبعض الأمور التي يحتاج إليها الناشئة سعة تربيتهم وتلقينهم العلوم الشرعية، أجاب رحمه الله تعالى فكتب إلى صاحبه الذي أرسل إليه يقول: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما أرغبت فيه من تعليم ذلك الولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم في فهم فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته؟ فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم الدين لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم جعل المقدمة وهي بيان العقيدة، بيان مسائل العقيدة، ما يليق بالله سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال، ما له تعلق بالقضاء والقدر، ما له تعلق بالميزان، ما له تعلق بالنبي والاتباع، ما له تعلق بالصحابة الكرام إلى آخر عقيدة. ثم ثنى ببيان بعض الأحكام الشرعية كالوضوء والطهارة وغيرها. وهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في كتابه تعليم الصبيان التوحيد، قال: فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعليمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام، موحدا جيدا، تأمل، على طريقة الإيمان، ورتبته على طريقة السؤال والجواب رحمه الله تعالى ليسهل أخذه وتناوله وتعلمه أحسن الله إليكم. ومما يدل على أهمية تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة أن نعلم أحسن الله إليكم أن تعليم العقيدة الصحيحة للصغير أسهل كما مر معنا وأدعى للقبول أحسن الله إليكم. كما قلنا أحسن الله إليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا كل مولود يولد على الفطرة. شوف الفطرة صفحة بيضاء كالنقش على الحجر، صفحة بيضاء، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة الإسلام أحسن الله إليكم، الفطرة الإسلام. ولهذا لزاما علينا جميعا أن نتدبر في هذه النقطة بالذات، أن نتدبر في هذه النقطة بالذات صفحة بيضاء، فاملأها بالخير، املأها بعقيدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، املأها بمنهج هي طريقته صلى الله عليه وسلم في عبادة الرب العظيم، املأها أحسن الله إليك بآداب ترجع بهذه الأمة ولهذه الأمة، ترجع بهذه الأمة إلى غابر عزها وسالف مجدها أحسن الله إليكم. لأن الأمة لما اعتزت بالدين أعزها الله تعالى، كما قال الفاروق عمر: كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا مما يدل على أهمية تنشئة الأبناء على العقيدة والتوحيد أن الاهتمام بتربية النشأ على عقيدة صحيحة وواضحة سبب، تأمل، في عصمة هذه الأمة من الفتن العظيمة، سبب في عصمته هو نفسه وهذه الأمة من الفتن العظيمة. وهذا من أعظم ما يؤمله المرء أحسن الله إليك كمقدمة دافع، ما دام أن الإنسان يصل إلى سلامة نفسه وسلامة قلبه وسلامة مجتمعه وأمته، فالبدار إلى تعليمهم العقيدة الصحيحة، والبدار إلى تنشئتهم على هذه العقيدة الطيبة أحسن الله إليكم. إذن الأمة بحاجة إلى هذا كله. يقول الأعمش رحمه الله تعالى لما سأله بعضهم: هؤلاء الغلمان حولك، يعني جمعت صبية وغلمانة، فجعل يقول أسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. الله أكبر، هؤلاء يحفظون، أي فيما يأتي من الأيام ومستقبل الزمان يحفظون عليك أمر دينك. فتأملوا. إذن لابد من تنشئة الأبناء على عقيدة سلفية أثرية عظيمة، على منهج طيب مبارك، على عبادة صحيحة، على أخلاق طيبة، حتى تسلم أمتنا من الشرور، أحسن الله إليكم. أيضا بارك الله فيكم، مما يدل على أهمية تنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة والتوحيد من جهة الدوافع، أن الأمم الكافرة والأمم المنحرفة يفعلون هذا مع أولادهم. سبحان الله، اليهود ينشئون أبناءهم على هذه العقيدة. تأمل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كانوا كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل. عمانويل، ومعنى هذا، هذه الكلمة، إلهنا معنا. إلهنا معنا، يعني ينشأ الإبن على استحضار هذا، أحسن الله إليكم. والروافض عليهم من الله عليهم من الله اللعائن، يربون أبناءهم على بغض الصحابة الكرام. يشتري لولده لعبة ثم يخفي هذه اللعبة، فإذا بحث عنها قال جاء بكير فأخذها. والمقصود ببكير أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى يبغض صديق هذه الأمة. تأمل، ما دام أن هؤلاء يفعلون هذا مع أولادهم، فحري بالمتبعين لمنهج النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه عنايتهم من جهة المبادئ، أحسن الله إليكم، والدوافع إلى هذا الأصل العظيم. فكما يفعل هؤلاء، أحسن الله إليكم، في تنشئة أبنائهم، نحن نفعل هذا لسلامة أبنائنا، ثم سلامة مجتمعاتنا، ثم سلامة أمتنا، أحسن الله إليكم. أما من جهة النتائج، فإذا كانت هذه هي الدوافع عظيمة كما قد علمت، فالنتائج أعظم، أحسن الله إليكم. من جهة النتائج، تربية النشأ على العقيدة الصحيحة والمنهج الطيب وعلى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يؤصل في شبابنا التحاكم إلى الكتاب والسنة، وبخاصة عند النزاع، لأنه تربى على هذا الأصل، وهو يحفظ من القرآن العظيم، ويحفظ من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا تنشأ ونشأ عفوا وتربى على دين الله تبارك وتعالى الصافي النقي من كل الشوائب، أحسن الله إليكم. فلن تراه إلا متحاكما إلى الكتاب والسنة وإلى دين الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، لا تزعزعه ساعة إذن الأراجيف ولا الفتن، ولا تزلزله، أحسن الله إليكم. ولن يكون ما دام الحال كذلك وصمة عار في جبين هذه الأمة. ولهذا أولئك الذين أفسدوا في هذه الأمة، إذا دعوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، لا يتحاكمون إلى الكتاب ولا إلى السنة، أحسن الله إليكم، وإنما يتحاكمون إلى فهوم كانت منهم للكتاب والسنة، وما كان منهم إلا أن صاروا يلوون لهذه النصوص الأعناق لتتوافق مع باطلهم، أحسن الله إليكم. ثم إذا دعاك أولئك إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، إلى ما فهمه هؤلاء من الكتاب والسنة، والإسلام من هذه الفهوم بريء، أحسن الله إليكم. تأملوا بارك الله فيكم. ولهذا لما ذهب ابن عباس لمناظرة الخوارج، سبحان الله، جعلوا يقولون نتحاكم إلى كتاب الله، وهم لا يتحاكمون إلى كتاب الله. تأملوا، أحسن الله إليكم، بل يتحاكمون إلى ما ظنوه أنه الإسلام. هكذا الخوارج يصنعون، وهكذا الروافض يصنعون، وهكذا تصنع القاديانية، وهكذا تصنع الفرق الضالة الباطلة، أحسن الله إليكم. ولهذا أمتنا أمة سنية، جزائرنا الحبيب جزائر سنية بإذن الله تعالى، فيها ما فيها من الشر موجود كسائر الأمم، لكن ينبغي أن نرعى هذه البذرة وأن نحمي هذه العقيدة حتى لا تأتي هذه السموم والشرور. ونسمع في كل وقت وحين، أحسن الله إليكم، قناة يعني موقع كذا الشيء للشيعة أو كذا للشيعة، وبعض الأحايين ينطق الرويبضة بلسان خبيث يطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا، أحسن الله إليكم. نحن ما نسمح بهذا إن شاء الله تعالى. نحن نحفظ رأس المال، فإذا تم حفظه بإذن الله تبارك وتعالى جاء ما بعده من الخير إن شاء الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يحقر أحدكم، الخطاب موجه الصحابة، يعني لو كان الخطاب موجها إلينا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على هذه الأمة من هذا المنهج المغري. الخطاب موجه إلى الصحابة حتى تحسن الموازنة، أحسن الله إليك، حتى تضع هذا في الميزان فيسلم لك السير إلى علام الغيوب. يحقر أحدكم، الصحابة الذين هم أعدل الناس وأسلم الناس في العبادة والعقيدة والمنهج، أحدكم أهل الوسطية والاعتدال، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون، حظهم الآن من الإسلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، تأمل، أحسن الله إليك. يعني إن الناظر منا لو نظر إلى هؤلاء بمعزل عن إخباره صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء من أحسن الناس، انظر إلى عبادتهم، انظر إلى صيامهم، انظر إلى كثرة عبادتهم وقراءتهم القرآن العظيم، وهذا يقوله الكثير من الناس. يقول انظر إلى داعش ماذا تصنع، خوارج مارقة، انظر إلى كذا من خرج على هذه الأمة وسفك الدماء. والله لا يغرنكم ما كان منهم من انتساب إلى الكتاب والسنة، ولا يغرنكم ما كان منهم من انتساب لشيخ الإسلام، ولا يغرنكم ما كان منهم من انتساب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا يغرنكم ما كان منهم من استدلال بالنصوص. هؤلاء كغيرهم يبترون هذه النصوص وعن سباقها ولحاقها ليتوافق ذلك مع باطن كان فيهم. سبحان ربي العظيم، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. سبحان الله. ولهذا قلت هذا، جئت بهذا المثال حتى يحسن فهمه، أحسن الله عليكم، لنحمي أبناءنا ونحمي سندات الأكباد من هذه المناهج المخالفة، ونحمي جزائرنا من هذا الشر العظيم الذي لسنا في منأى عنه ما دام الناس يحرضون ويؤلبون ويشوشون، أحسن الله إليكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بين منهج الصحابة اللي هم الوسطية والاعتدال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين منهج هؤلاء الخوارج الذين عند أول وهلة يغتر الإنسان بما هم عليه من حسن العبادة ومن حسن الطاعة ومن كثرتها، عفوا، من كثرة العبادة وكثرة الصيام وكثرة قراءة القرآن، لكن ذلك لا ينفعهم. كما قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال لم يقل أكثر عملا، الخوارج أكثر الناس عملا، أحسن عمل الذي يتوافق مع الشرع، خالص لوجه الله الكريم، وفيه المتابعة للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك أيضا على ضرورة حماية شبابنا وعلى ضرورة أهمية تربية شبابنا على العقيدة ما صار إليه الانحراف الذي يساوي الانجراف عن الشرع الذي جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه عالم من علماء الأمة، فاضل من فضلاء الصحابة، جاءه في يوم من الأيام أبو موسى الأشعري فقال: يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس، فإني رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير. يعني مر ببعض الحلق في المساجد فإذا بهم يسبحون الله تعالى ويعدون ذلك بالحصى، يعني عندهم حصى مجموعة، ويقول قائلهم أي رئيسهم: سبحوا الله مئة، سبحان الله سبحان الله، وهكذا يصنعون. أبو موسى الأشعري من جهة أنهم يذكرون الله هذا خير، لكن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني رأى ما لم يعهده زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة غير مألوفة ومعهودة لم يتلقاها الأخيار عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختار، فجاء مسرعا إلى العالم، الرجوع إلى العلماء، مع أنه أحد أوعية العلم كذلك، لكن يرجع إلى من هو أعلم منه، إلى ابن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، أدرك القوم، فإني رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير. ثم ذكر له ما كان وما رأى. فقال: هل لا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فأنا ضامن لحسناتهم. ثم جاء إلى بعض تلك الحلق، تأمل ونظر، قال: هل لا عددتم سيئاتكم؟ فأنا ضامن لحسناتكم. يعني سبحان الله، لماذا تصنعون هذا؟ يعني تعدون الحسنات؟ هل لا عد الواحد منكم السيئات؟ سبحان الله، طالما نغفل، أحسن الله إليكم، طالما يغفل الواحد منا عن سيئاته ولا ينظر إلا إلى ما كان منه من الخير، مع أن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوا ينظرون إلى أعمالهم على أنها مقبولة، لا ينظرون إليها إلا أنها ناقصة، ويؤملون من الرب العظيم سبحانه أن يتقبلها منهم. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة الحبيب: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون؟ يعني هؤلاء خافت قلوبهم فأرسلوا دموعهم على الخدود، هذه من أول وهلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. جئنا بهذه الأعمال لكننا صرنا في أمن وأمان، كأن الأعمال قد قبلت، يخافون أن لا يتقبل الله منهم. سبحان الله. وعمر الفاروق يدخل على أبي بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، نعم الرجل أبو بكر. قال علي بن أبي طالب: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر بمثابة السمع والبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه منزلته. دخل عليه على حين غفلة، فإذا بأبي بكر يأخذ بلسانه يجذبه إليه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، لا إله إلا الله، ومن مثله، أحسن الله إليكم. مبشر بالجنة ويصنع هذا مع نفسه، أحسن الله إليكم. بل لما ذكر بخير وأثنى الناس عليه خيرا جعل يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. أما الواحد منا إذا قيل ما شاء الله صار هكذا ينتفخ على الناس، سبحان ربي العظيم، هذا باطل. الفاروق عمر لما طعن وجعل الدم يسيل منه رضي الله عنه وأرضاه، جعل يقول: وددت أن الدنيا كفافا لا لي ولا علي، أي ليتني أخرج من دنياكم، لا أحد يطلبني بشيء ولا أطلب أحدا بشيء. سبحان الله. وهو الذي كان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر، وهو الذي كان يقول: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ليت أمي لم تلدني. وهكذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى من التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ونحن ركيعات قليلة، شيء من الصيام صار الواحد منا كأنه جاء بالجبال العظيمة من الطاعات والقربة. سبحان الله. وأصبح بعض السلف في يوم العيد مكتئبا حزينا، فقيل له: سبحان الله، ما بالك على هذا الحال والناس في فرح، هذا يوم فرح؟ قال: نعم، صدقتم، هذا يوم فرح لمن أدرك أن الله قبل منه الأعمال. سبحان ربي العظيم، هذا تفكيرهم، وهذه نفسيتهم، أحسن الله إليكم، وهذه أمورنا، نسأل الله السلامة والعافية. قلت: قال: هل لا عددتم سيئاتكم؟ فأنا ضامن لحسناتكم. ثم قال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، هذه ثيابه لم تبلى، هؤلاء أصحاب النبي فيكم متوافرون، ما أسرع هلكتكم، إنكم لعلى دين أهدى من دين محمد، أو مفتتح باب ضلال. فقالوا: الخير أردنا، كان قال: كم من مريد للخير لم يصبه، لم يدرك. وموضع الاستشهاد من هذا النص أن البدع تتلاعب بالناس، وأن الفتن تهزهم هزاء، حتى إنه قد يعتقد الناس الباطل على أنه الحق المبين، وحتى إن الناس قد يلتزمون بغير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنهم على الطريقة وعلى صراطه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تنشئة الشباب، أحسن الله عليكم، للتحاكم إلى الكتاب والسنة متى دعوا إلى ذلك. تنشئة وتربية النشأ على الكتاب والسنة من جهة الثمار اليانعات تهب صاحبها عزة نفس لما يشعر به من معية الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى ومراقبته له. تأمل أحسن الله إليك، لأنك غرست هذا في نفسه، فصار أحسن الله إليك لا يفعل إلا وهو يراقب الله تعالى، وصار أحسن الله إليك لا يقصر في طاعة الله لأنه يستحضر قرب الرب العظيم ونظره سبحانه ومعيته جل وعلا. ولهذا لما كان الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال إن الله معنا، سبحان الله، انظر إلى هذه المعية، إن الله معنا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل من التزم بالكتاب والسنة، إذا التزمت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حصلت لك، وهذا معنى قول ابن تيمية رحمه الله، ينصرك الله عز وجل ويرزقك سبحانه تبارك وتعالى وكان لك حظ من قوله إن الله معنا، على قدر ملازمتك للسنة وتمسكك بها أحسن الله إليك تكن لك هذه المعية من الرب العظيم سبحانه. ثم ترى أن الناشئة والشاب والمسلم يشعر بهذه العزة، لأنه مهما حصل له من الأمور وتقلباتها يعلم أن الله تعالى معه سبحانه، ينصره لا يخذله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي معك، فإذا كان الله معك سبحانه فهو يحفظك من كل ذي شر، وهو سبحانه تبارك وتعالى ينصرك ويعينك معية خاصة لأولياء الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. أيضا تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة تجعل المسلم نشيطا عاملا منتجا لا متكاسلا ولا متواكلا، يحرص على وقته أحسن الله إليكم لعلمه أن الله تعالى سائله، يعني ما يفكر حتى أنا أن يفكر في نفسي عبادة والصلاة طاعة وانت، لا، عباده طاعه علم، علم ينقله، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وثمار يانع في هذه الأمة، صلاح يغرسه في هذه الأمة، دائما دؤوب على على على على حمل الناس على طاعة الله عز وجل وعلى سلامة هذه الأمة والنهوض باقتصادها وعقيدتها ودينها، وسمي ما شئت من ذلك، لأنه يعلم أن الله تعالى يسأله كما جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبدنا مقيا حتى يسأل عن أربع، فيسأل عن ماله ويسأل عن جسمه ويسأل عن وقته ويسأل عن صحته وهكذا، أحسن الله إليك، يسألك الله عز وجل عن هذا الوقت الذي هو ثمين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فتأملوا أيضا تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة يوجد عند الأبناء الإيثار والتضحية، يعني أنت الذي صنعت هذا بأولادك، أنت الذي جعلتهم يقبلون ساعة الشدائد يوم أن تهب هذه الأمة للدفاع عن حياضها والدفاع عن سلامتها والدفاع عن أمنها وسلامتها، يهب هؤلاء الشباب لنصرة الدين ونصرة العقيدة والتوحيد ونصرة منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة جزائرنا الحبيب وسائر ديار المسلمين. تأملوا بماذا؟ بما جعلته في ولدك من عقيدة صحيحة صار بها لا كما يصور الناس على ولاة الأمور، صار بها معناه قامة واشتد ساعده واشتدت عزيمته أحسن الله إليكم ليكون عضوا فعالا في جسد هذه الأمة بخلاف من لم يتربى على هذه العقيدة الصحيحة. أيضا تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة يوجد لدى الأبناء سعة نظر ووضوح في الهدف، لأن عقيدته صحيحة قد أجابته عن كل سؤال بكل سهولة. ولهذا لما طلب من الشيخ عبد الغني المقدسي لما وشى به بعضهم وقالوا جاء بعقيدة باطلة كتب عقيدته رحمه الله حتى لا يفتري عليه المفتري، لما سئل من قبل ولاة الأمور في ذاك الزمن ما تقول في كذا، قال أقول في كذا كذا قال الله قال الرسول، سبحان الله، فجعل لكل، تأمل، لكل معتقد يعتقده ويدعو الأمة إلى اعتقاده دليل من الكتاب والسنة، فقال ما تنقمون منه، سبحان الله، هذه عقيدته من الكتاب والسنة. ماذا تنقمون من هذا الرجل؟ فتأملوا العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة التي تمتد في أخذها من سلف هذه الأمة، أجابت عن كل الأسئلة بأجوبة سهلة في المتناول، بخلاف أحسن الله إليك من لم يتربى على هذه العقيدة فجاءنا ليقول أشعارا لا يدري لماذا خلقه الله وإلى أين يسير. تأملوا إلى عمر الخيام يقول في قصيدة له في بعض أبياتها: لبست ثوب العمر ولم أستشر، يعني ولدت خرجت هكذا إلى الواقع ولم يستشرني أحد في ذلك، وحرت فيه بين شتى الفكر، يعني عقائد كثيرة مختلفة، وسوف أنضوي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المفر. سبحان الله، رجل حائر تائه، سبحان الله، ساقط فاسد لا يدري من أين جاء وإلى أين المفر. ونحن نعتقد إذا سألت الصغير منا من نشأه والده على الخير قال: من خلق الله؟ لماذا؟ لطاعتي وعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم إلى أين؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. سبحان الله، عقيدة زكية نشأ عليها الأولاد وينشأ عليها الأولاد، سهلة في المتناول، يمكن حفظها واستحضارها في أي وقت كان، أحسن الله إليكم. أيضا تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة يوقظ هذا من أبنائنا الضمير، ليكونوا أحسن الله إليكم مراقبين لذي الجلال والإكرام، ولحسن مجاهدة الشيطان الذي قال الله تعالى فيه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويلاحظ الشاب الذي نشئ هذه التنشئة لا يكذب على والديه كما أسلفنا الذكر، ما يخون وطنه ولا يعبث بمقدسات وطنه، بل دائما الحفظ لها، يسير مع توجيهات الأئمة والعلماء الكبار الذين يحفظون هذه الأمة من البلايا والمخازي والمهالك والمساخط، أحسن الله إليكم. ضمير المسلم لا يعتمد على المراقبة الخارجية فحسب، بل هو نفسه يراقب، يعني في نفسه يراقب الله تعالى دائما الحراسة والحفظ لحدود الله تبارك وتعالى، أحسن الله إليكم. المسلم ما يعتمد على حراسة خارجية، يعني الآن حتى تنتظم أمور الناس في طرقاتهم فلا بد من قوانين تضبط هذه، يعني سير السيارات، ولا بد من شرطة ودرك لحسن تسيير ذلك، أحسن الله لك، وإلا دبت الفوضى وعمت. المسلم ما ينتظر هذه الحراسة الخارجية ولا الرقابة الخارجية، بل هو من داخله يراقب الله تبارك وتعالى، فيسير على وفق ما جاءت به شريعة الله سبحانه تبارك وتعالى، بخلاف غيره إذا يعني حضرت المطرقة كان ملتزما، وإذا غابت صار يفعل ما يشاء ويخفى عنه مراقبة الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. تربية النشأ على التوحيد والعقيدة الصحيحة يجعل هذا الابن مطمئن البال، مستريح الفكر، غير قلق على المستقبل، ولا تمزق الأوهام نفسه، لأن له هدفا يسعى إليه، أحسن الله إليك، ومثلا يريد أن يصل إليه، وهو أن ينال رضوان الله تعالى سبحانه وجنته، فهو واثق بأنه على الحق، ولن يتسرب اليأس والقنوط إلى كوامن نفسه لأجل ما كان عليه، أحسن الله إليكم. والله تعالى يقول: لا، إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. فتأملوا، أحسن الله إليكم، بخلاف من لم ينشأ على عقيدة التوحيد وعلى العقيدة الصافية، دائما مضطرب البال، دائما معكر الحال، وهكذا. بارك الله فيكم. تنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة يورث عندهم قيم وموازين يزن بها الإنسان ما يكون، أحسن الله إليكم، سواء من نفسه أو من الناس أو ما يكون في هذه الأمة، أحسن الله إليكم. أخيرا أيضا من تنشئة الأبناء على العقيدة، أو تنشئة الأبناء على العقيدة الصافية وعلى توحيد الرب العظيم سبحانه، يؤدي إلى نتائج طيبة وهو الاعتدال. الاعتدال بارك الله فيكم، هذا الاعتدال سواء في العقيدة لتكون مشاكلة لعقيدة الصحابة، أو في المنهج ليكون المنهج على ما يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام وما عليه علماء الملة، أو في العبادة حتى، فيكون الإنسان على الوسط. من كان على الوسط بلغ بإذن الله المنزلة، ومن خالف الوسط صار إلى غلو أو جفاء. ولهذا تنشئة الأبناء على هذه الطريقة السوية يجعل هذا الاتزان منهم، أحسن الله إليكم. ولهذا تأمل في هذا الحديث النبوي، سلمان رضي الله عنه ذات مرة زار أخا له أبا الدرداء، فرأى منه من شدة التعبد لله عز وجل، فجعل يقول له: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. سبحان الله، وصية طيبة عظيمة. ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوصف له هذا الدواء النافع الذي من لزمه سلم، أحسن الله عليكم. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة الكرام، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، كان كثير الصيام، حتى إنه كان كثير القيام، حتى أنه كان كثير التعبد للملك الديان، وقل حظه من زوجه بارك الله فيكم. فجاء به والده عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصف له الدواء. الموضع الآن موضع الشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر شيء قاله لما تقدم سنه: ليتني أخذت بوصية رسول الله. لأنه كان في مرحلة الشباب والفتوة يقدر على الصيام والوصال، وكان يقدر على القيام، أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: قم بعض الليل ونام بعض الليل، صم صيام داود عليه السلام. ويقول: أقدر أكثر من هذا؟ قال: ما تقدر أبدا، لا أفضل من هذا. واستمر على هذا النمط من التعبد حتى صار لا يقدر، أحسن الله إليكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله على الوسط الذي يقدره سائر الناس. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أحب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل تأمل، أدومه وإن قل تأمل، أحسن الله إليك. ولهذا لما جاء النفر الثلاثة، وبه نختم إن شاء الله، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادته فكأنما تقالوها أي عدوها قليلة، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادته يعني على هذا النمط القلة، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا يدرك الواحد منا ذلك، فينبغي أن نزيد. ها هو الآن، أحسن الله إليه. قال أحد الثلاثة: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال قائلهم: أما أنا فلا أكل اللحم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصف لهم المنهج الأحمد الذي يوصل إلى الله عز وجل، ومن سلكه سالم ونجا، أحسن الله إليكم. قال: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم. في رواية صعد من برص لجلالة الأمر: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، لكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكونوا على هذا الوسط، أحسن الله إليكم. إذن لزاما أن نبذل قصارى الجهد لتربية الأبناء على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الشريعة التي كان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى هذا المنهج الوسط الذي هو بين الغلو والجفاء، الذي هو الطريق الأوحد إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فاغرس في أبنائك ثلدات الأكباد عقيدة صحيحة، ومنهج مبارك طيب، عبادة مرضية، أحسن الله إليك. جيء بهذا الأساس العظيم، تسلم ويسلم أبناؤك وتسلم أمتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارض عنا يا ربي يا عظيم، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين، ووفقنا يا ربي يا عظيم لسلوك منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على ما كان عليه الصحابة الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم احفظ أهل هذه البلدة الطيبة وسائر ديار المسلمين. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. أسأل الله تعالى أن يبارك في كل من ساهم على إنجاح هذه الدورة وعلى إبرامها بداية من السلطات المعنية والجهات الأمنية وأصحاب الجمعية والإخوة الحريصين على حصول هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يتمم لإخواننا النفع بحضور مشايخنا وطلبة العلم عندنا. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يبارك لكم جميعا في أموالكم وأهاليكم وذرياتكم وأزواجكم، ونسأله أخيرا أحسن الله إليكم أن يتوب علينا جميعا وأن يتجاوز عن أخطائنا وسيئاتنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. اللهم لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. بسم الله، بارك الله في شيخنا الكريم عمى على ما نصحنا ودلنا عليه ونور قلوبنا به، وهي العقيدة السلفية، عقيدة السلف الصالح. إذ لا يخفى على إخواني ومن هم أفضل منا أن العقيدة كما أخبر شيخنا هي الأساس، فهي أصل الدين وأساس الملة، هي أصل الدين وأساس الملة. هذه العقيدة الكريمة التي تؤخذ من كتاب ربنا جل جلاله الذي قال فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتؤخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والسبب التي وصلت إليه الأمم الآن من انهيار واندثار وتسلط أمم الكفر عليها، السبب أنها ابتعدت عن عقيدة نبيها وعقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا أرادت القيادة والريادة والسيادة فعليها أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأساس، كما أخبر شيخنا حفظه الله أنه علم ابن عباس: يا غلام إني أعلم كلمات احفظ الله يحفظك، إلى غير ذلك مما علمنا به صلى الله وسلم وبارك عليه. فنشكره كثيرا على ما من به علينا، ونشكر لإخواننا الحضور، أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بها وأن يجعلها حجة لنا، لا حجة علينا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول أن رئيس الجمعية جمعية الوحدة الثقافية لمدينة خالد أراد سيدي خالد أراد أن تكرم الشيخ بما تستطيع، وعلى رأسها أخونا بريش محمد عبد المنعم، أسأل الله عز وجل أن يحفظه.